وقصده يعني بظن انه له معنى اخر ما في كفر وقصده لا يكفر لكن حرام فانه الناس عن هذول الحديث هو الذي يكفر اذا قال عن هذا الحر اشد من حر جهنم فهذا يكفر هو الرسول قال اشد حر في الدنيا نفس من النار مش معناته نفس العذاب اللي موجود هناك موجود هون لا معناه هذا حر شديد حر شديد فذلك اشد برد في الدنيا نفس من النار من جهنم يعني اما الذي يقول هذا الحر اشد من جهنم كفر سمعت بعض الناس قال لما راى حرا شديدا قال ما هذا الحر ولا حر جهنم معناه هذا اخف من جهنم معناه جهنم اخف منه هذا كفر اللي بيقول هيك كفر اشد حر في الدنيا اشد حر احنا ما شفنا اشد حر في الدنيا اشد نار في الدنيا يعني اشد نار احميت في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الاخره تلك اوقد عليها 3000 سنة في نار هون اوقد عليها 1000 سنة في الدنيا في نار وضعت توقد وتزداد بالايقاد تزداد 1000 سنة في ما في في الدنيا هذا ما في لا يكفر اذا قال الموت احمر معناه يريد بذلك ان ميتته كانت قبيحه او ميتته كانت سيئه هذا اللي اريد ايه ما قلنا لكم قال الشيخ اذا كان آلة الصوت الصوت يخرج منه صوت قران وكان يحاذي القدم القدم عفوا القدم لا يجوز وان كان يحاذي الساق مكروه فالاحسن لما يطلع صوت قران عليها مظبوط قلت لكم قال الشيخ اذا كان وضعت اله الصوت في بيت الخلاء وكان يطلع منها صوت القران صوت القران المرتفع المسموع لا يجوز ذلك انتم تعلمتوا ان قراءه القران في بيت الخلاء اذا كان بصوت مرتفع شو حرام واذا كانت سرا مكروه قراءة القرآن في بيت الخلاء إذا كانت سرا مكروه وإذا كانت جهرا حرام فلذلك أيوب ترفع الآلة هذا التصرف الصحيح شيخنا الخلاء مثل حمام اليوم بيت الخلاء يعني المكان الذي تقضى فيه الحاجة هذا هو بيت الخلاء مش الحمام الحمام في الأصل هو المكان الذي يغتسل فيه من زمان كان في حمام وفي بيت خلاء هلا صار كله مع بعض تصرف النقيل اللي مكتوب عليها ايات القران عشان يوجع على بس من جوا الايات يجوز اه قطع الخلاء مكروه اذا واحد ادخل ايات من القران ليس كل القران الى بيت الخلاء مكروه اما اذا ادخل المصحف كله حرام اذا ادخل آية الكرسي غير مغطاة مش في ضمن الحرز المغطى الحرز اذا غطيت تذهب الكراهة اذا دخل به الى بيت الخلاء اذا شمع مثلا ودخل به الى بيت الخلاء اما هاي اللي بحطوها آية الكرسي النساء احيانا بحطوها من ذهب او فضة او غير ذلك وتدخل بها الى بيت الخلاء مكروه هذا الفعل مكروه بدها تخبيها تخبيها في شيء خبيها في شيء الشيخ الايات اللي على الطريق صارت من جوا يعني ما بين بدكم تخبيها يعني لا لا بتكون مغطاه حتى يدخل بها تكون مغطاه نفسي صوب الداخله وعليها فانيلا مثلا خلص غطوها انا ما سمعت انه هيك بيمشي الحال الفقهاء قالوا يقبض عليها بيده هكذا اذا دخل الى الخلاء وانتبه ان معه شيء فيه اسم الله قالوا يقبض عليه يده يعني يغطيه بيده حتى يخرج الشيخ عبد الله يكون معه بجيبته هويته اللي فيها عبد الله كان قبل دخول الخلاء يخرجها يقول لي احمل لي هذا حتى لا يدخل بها معناه يدور ضمن الجيب جوا يخرجها من الجيب يقول احفظ لي هذا حتى اخرج من بيت الخلاء في كلام يتحدث في شباب عن النجدة في الجيران أحد أحلى شيء عشت سديد لأنه الجامعة يعني تقييدا إذا كان يفهم أن هذا من أحلى العيشة لا يعني نهلل جماعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله